بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمني، اللهم يا معلم داود علمني، اللهم آمين. احنا اخر حاجة وقفنا عندها الاصحاح 19 وقصة ارطميس دي، وقلت ان اسم ارطميس مش عاجبني وبيفكرني باسم ارنبيط، ما علينا. المهم ان ده تلات اربع الاصحاح 19 بيتكلم عن قصة ارطميس، وقلنا ان النقطة الوحيدة هي في النص بتاع 19:37. خلينا ننزل النص كده، اعمال الرسل 19:37. النص بيقول ايه؟ لانكم اتيتم بهذين الرجلين وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم او على إلهتكم اللي هي أرطميس. يعني قلنا أرطميس دي إلهة مؤنث، قلنا الكلام ده ما ينفعش. اذا هم بولس نفسه قال ان التي تصنع بالايادي ليست آلهة، وطبيعي جدا ان هم هيجدفوا على الإلهة الوثنية. ما علينا، القصة ملهاش لازمة كبيرة. يعني ندخل بقى على الإصحاح 20 من أعمال الرسل. ثاني بس أزبط، أيوة دي على اليمين ودي على الشمال، كل حاجة بنظام. طيب بيقول وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مكدونيا. خلوا بالكم، بولس قال في أعمال الرسل 19:21 ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أن بعد ما يجتاز في مكدونيا وأخائية يذهب إلى أورشليم قائلا إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا. هو لسه لغاية دلوقتي ما راحش روميا، راح أفسس، راح كورينثوس، راح فين تاني، راح غلاطيا، راح فين كمان، راح تسالونيكي. ممتاز، يبقى هي بالترتيب كده من اول الاصحاح 16 راح فيليبي، وبعد كده راح تسالونيكي، وبعد كده راح غلاطيا، وبعد كده راح أفسس، وراح كورينثوس كمان. ماشي، قلنا الأماكن دي كلها أماكن هو بعت لها رسائل. هو بعت رسالة كبيرة، أكبر رسالة له لروميا، بس هو لسه لغاية دلوقتي ما راحش روميا. طيب فعشرين واحد بيقول وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مكدونيا، ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء إلى هلاس. هلاس ده أنا بقرأ من النسخة اللي فيها تشكيل، هي بتتنطق هلاس، فده مش اسم، ده مش اسم شخص، ده اسم مكان، المكان اسمه هلاس. طيب ما علينا. وبعدين يعني هو قعد يوعظ كتير في مقدونيا وبعد كده راح هلاس. احنا في الرحلة الثالثة التبشيرية لبولس. بعد كده فصرف 3 أشهر، ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مقدونيا. يعني اليهود كانوا عاملين له كمين، قعد 3 أشهر في هلاس واليهود عملوا له كمين، فقالوا إيه؟ لا بلاش تمشي من الطريق ده يا بولس، عاملين لك كمين، امشي من طريق تاني. فرافقه إلى آسيا سوبرتوس البيري، ده اسم مكان، هو الراجل اسمه سوباتروس من مكان اسمه بيريا، يعني هو من بيريا فاسمه سوباتروس البيري، ومن أهل تسالونيكي. من كمان كان معاه من أهل تسالونيكي؟ أرسترخوس اللي هم قبضوا عليه، وسكوندوس وغايوس اللي هم قبضوا عليه في القصة بتاعت أرتميس دي، وغايوس الدربيو، وتيموثاوس، تيموثاوس تلميذه، ومن أهل آسيا تخيكوس وتروفيموس. تخيكوس ده جاب سيرته قبل كده في إحدى الرسائل. المهم في العدد الخامس بيقول إيه؟ هؤلاء سبقوا وانتظرونا في تراوس. بدأ الكاتب مرة تانية يكتب بضمير المتكلم، بدأ يكتب ويقول انتظرونا، يعني أنا من ضمنهم. فبدأ بيقول هؤلاء سبقوا وانتظرونا في تراوس، وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي، ووافيناهم في 5 أيام إلى تراوس، حيث صرفنا 7 أيام. كل ده بضمير المتكلم. عاوز أفتح تفسير كده في السريع، ثانية واحدة. أيوة حلوة قوي. 20:5 بيقول the so-called we sections resume in this point, but whom does Luke indicate by us in this passage. يعني المشكلة في النص ده انه كاتب اعمال الرسل بدأ مرة اخرى يتكلم بضمير المتكلم كجمع، لكن مش واضح مين الجمع. هو قطعا بولس من ضمنهم والكاتب من ضمنهم، هل هو يقصد نفسه وبولس بس، ولا كان في ناس تانيين معاه؟ المهم ان احنا قعدنا نتناقش في المسألة دي، وقلنا ان الخلاصة ضمير المتكلم بالنسبة لكتبة الأناجيل مش موجود غير في بداية إنجيل لوقا وفي 3 أجزاء من أعمال الرسل، في بداية أعمال الرسل وفي نص أعمال الرسل اللي هو الإصحاح الكام؟ ثانية واحدة. الإصحاح 16، وبعدين آدي عندنا كمان في الإصحاح 20. فاحنا قلنا الخلاصة إن ده دليل إن الكاتب ما كانش شاهد عيان أو ما كانش موجود في الوقائع غير اللي هو تكلم فيها بضمير المتكلم، أي وقائع تانية هو ما كان غايب عنها، ما كانش موجود. طيب في العدد السابع إقامة أفتيخوس من الموت في تراوس، دي معجزة بولس عملها، أقام واحد من الأموات. دققوا كده في المعجزة دي شوية معايا. في العدد السابع بيقول إيه؟ وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. يعني بولس اجتمع مع الناس وفضل يرغي يرغي يرغي يرغي لغاية منتصف الليل. وبعدين وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها. يعني هم كأنهم كانوا في حتة كده فوق السطوح. المهم وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثاقلا بنوم عميق. يعني اللي اسمه أفتيخوس ده كان قاعد زي ما تقولوا كده في شباك، وكان خلاص بيروح في النوم. وبعدين وإذ كان بولس، ركز في النص ده، النص ده لذيذ قوي. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. يعني إيه؟ يعني الراجل ده كان قاعد على الشباك بيسمع بولس، بولس كلامه طويل وممل، فالراجل راح في النوم راح واقع من الشباك من الدور الثالث. شوف يا أخي الحرف يقتل والكلام يقتل فعلا، من كتر الملل نام منه وقع من الشباك مات. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ فنزل بولس ووقع عليه. يعني ايه وقع عليه دي؟ مش فاهم. واعتنقه قائلا لا تضطرب لان نفسه فيه. معلش عاوزين نبص على النص ده في الترجمات، ايه المقصود بوقع عليه دي؟ نفتح كده، احنا في انهي نص؟ احنا في اعمال الرسل 20:10. اعمال الرسل 20:10. حلو قوي. نفتح مقارنة. ترجمة الحياة بتقول ايه؟ فنزل بولس وارتمى عليه. دي ترجمة الحياة. وبعدين العربية المشتركة فنزل بولس وارتمى عليه. ماشي. واليسوعية بتقول فنزل بولس وحنى عليه. والإنجيل الشريف فنزل بولس ورمى نفسه على الشاب. ماشي. البوليسية بقى في السريع، فنزل بولس وانطرح عليه. يعني تحس ان النص مش واضح قوي، وقع فوقيه، وقع عليه، مال عليه، حاجة زي كده. وبعدين ايه اللي حصل؟ قائلا لا تضطربوا لان نفسه فيه. الترجمة الحياة بتقول ما تزال حياته فيه، فهو لا تقلقوا فهو حي، فإن روحه فيه فهو حي، إن نفسه فيه. طيب حلو قوي، نكمل بقية النصوص. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج. وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. لو سمحت ممكن تقولولي فين بولس أحيا الميت؟ أنا حاسس والله أعلم إن الراجل ده وقع من فوق، وقع ما ماتش. بولس نزل اطمن عليه، راح قال لهم ما تقلقوش ده ما ماتش وخلاص، والحمد لله ما ماتش وخلصت القصة. مش عارف ليه المسيحيين بيعتقدوا ان بولس اقامه من الاموات. ان هقرا النصوص تاني من اول النص رقم 9 بيقول ايه. وكان شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقه متثاقلا بنوم عميق، واذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. هو ده النص اللي بيقول وحمل ميتا. طيب وبعدين فنزل بولس ووقع عليه. ما احنا مش عارفين بالضبط يعني ايه وقع عليه دي. وقع عليه هي دي اللي خلته يؤم الأموات مثلا؟ طب وبعدين هو بيقول قائلا لا تضطربوا لأن نفسه فيه، يعني هو لسه في حياة لسه ما ماتش. طيب وبعدين بس كده، ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. طيب ما علينا، المهم إن النصارى بيفهموا إن بولس هنا عمل معجزة وأحيا الراجل من الموت، رغم إن هو تقريبا السبب في إنه مات بكلامه الطويل الممل. ندخل في اللي بعديه، من تراوس إلى ميليتس، بيقول إيه؟ وأما نحن، برضو بضمير المتكلم، وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى السوس، ده هي بالتشكيل كده السوس، ماشي، مزمعين أن نأخذ بولس من هناك. يعني هم ما كانوش مع بولس، دول هم سبقوه بما فيهم المؤلف، يعني سبقوه عشان ياخدوه، يعني ادي النص هو، اما نحن فسبقنا الى السفينه واقلعنا الى السوس مزمعين ان ناخذ بولس من هناك، لانه كان قد رتب هكذا مزمعا ان يمشي. فلما وافانا، يعني تقابلوا، فلما وافانا الى السوس اخذناه واتينا الى ميتيليني، ثم سافرنا من هناك في البحر وأقبلنا في الغد إلى مقابل خيوس، وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس وأقمنا في تروجيليون، ثم في اليوم التالي جئنا إلى ميليتوس. الكلام ده كله يهم المسيح في إيه؟ ده وصف تاريخي بحت، يعني هو بيوصف تاريخيا الرحلة كانت عاملة ازاي. المعلومات دي ما تهمش المسيح المؤمن في شيء، ما علينا. في العدد 16 بيقول ايه؟ لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر لئلا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا. يعني ايه؟ يعني بولس قال أنا مش هفوت على أفسس، لو فت هناك هيمسكوا فيا وهقضي وقت هناك وانا عاوز انجز، لانه كان يسرع حتى اذا امكنه يكون في اورشليم في يوم الخمسين. ايه يوم الخمسين ده؟ طبعا يوم الخمسين لما ذكر في اعمال الرسل الإصحاح الثاني العدد 1، تعالوا نقرأ النص ده تاني، أعمال الرسل 2:1، بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول إيه؟ ولما حضر يوم الخمسين، يوم الخمسين ده هل هو عيد مسيحي اللي هو اليوم اللي التلاميذ حل عليهم فيه الروح القدس، ولا هو في الأصل عيد يهودي، وإن تصادف إن في نفس يوم العيد اليهودي حصلت حاجة بالنسبة للمسيحيين؟ الحقيقة إن يوم الخمسين ده عيد يهودي أصلا، يوم الخمسين ده عيد يهودي، وتصادف انه في وقت العيد اليهودي ده يوم الخمسين حل على التلاميذ الروح القدس وبدأوا يتكلموا بألسنة، ده بحسب اعمال الرسل. طيب عاوز بس افتح تفسير في السريع كده على يوم الخمسين، أعمال الرسل 2:1، The day of Pentecost، The day of Pentecost، يوم الخمسين، بيقول إيه؟ Was the 50th day after Passover، يعني اليوم الخمسين بعد الفصح. It was the day the Jews celebrated the feast of the grain harvest. حاجة احتفال تبع اليهود. الاحتفال ده مذكور في الخروج 23-16 وموجود في الخروج 34-22 وموجود في اللاويين 23-15-21 وموجود في التثنية من 16-9-12. انا هحط لكم النصوص على التكست وهقراهم تاني بسرعة عشان لو في حد بيسمع من التسجيل بعد كده. دي النصوص من العهد القديم اللي بتتكلم ان اليهود بيحتفلوا بيوم الخمسين. ان الموضوع ده يمكن الاخوة بيختلط عليهم الامر، بيعتقدوا ان يوم الخمسين ده حاجة تبع النصارى. لا، ده هو في الاصل عيد يهودي بيحتفلوا فيه، وحصل تصادف ان في نفس اليوم ده حل الروح القدس على التلاميذ. طيب، فالنصوص اللي بتذكر الاحتفالية دي في العهد القديم الخروج الإصحاح 23 العدد 16 والخروج 34-22 ولاويين 23-15-21 والتثنية 16-9-12. حلو قوي، ده يوم الخمسين. خلاص، يعني بولس قال ايه في النص اللي احنا فيه ده؟ هو بيقول لانه كان يسرع حتى اذا امكنه يكون في اورشليم في يوم الخمسين. يعني بولس كان عاوز ايه؟ ينجز بسرعة، ما يضيعش وقت في رحلته التبشيرية الثالثة. مش عاوز يفوت على افسس. ليه؟ عشان ما يضيعش وقت هناك، يلحق يكون في اورشليم في يوم الخمسين. وبعدين في العدد 17 بيقول ايه؟ ومن ميليتوس ارسل الى افسس واستدعى قصوص الكنيسة. عاوزين نبص على النص ده في اليوناني ونبص على الترجمات. هل في حاجة اسمها قصوص الكنيسة؟ يعني ايه اساوسة الكنيسة؟ الكنيسة على ايام بولس كان فيها اساوسة؟ عاوزين نبص ونشوف. دي اعمال الرسل 20-17. نبص على الترجمات المختلفة. ترجمة الحياة بتقول ايه؟ اسف، احنا فين؟ مش 20-17؟ 20-17. اعمال الرسل 20-17. طيب، ادي ترجمة الحياة بيقول ايه؟ ويستدعي شيوخ الكنيسة. العربية المشتركة شيوخ الكنيسة، اليسوعية شيوخ الكنيسة، الإنجيل الشريف شيوخ المؤمنين، والبوليسية كده في السريع، والبوليسية بتقول كهنة الكنيسة. احنا فوتنا على نص زي ده قبل كده، بس انا مش فاكر انهي نص، وقلت ليه النصارى في الفاندايك بيترجموها قصوص. ان هم عاوزين يحسسوا الناس ان كان في كنيسة، بمعنى زي هيكل، مؤسسة اسمها الكنيسة، كان فيها قصوص بيشتغلوا فيها وبيرعوها. لا، المقصود من الكنيسة، يعني أفضل ترجمة هي ترجمة الإنجيل الشريف. إنجيل الشريف بتقول إيه؟ شيوخ المؤمنين، ده أفضل ترجمة، لأن الكنيسة المقصود بيها جماعة المؤمنين، وبولس كان بيعين شيوخ في هذه الجماعات، بمعنى أن هم أكبرهم سنا وأكثرهم حكمة، علشان خاطر إيه؟ يقود الأمور ويرشدوا الناس. لكن ما كانش فيه منصب اسمه قسيس، لا ما كانش فيه. طيب، وبعدين في العدد 18 بيقول ايه؟ فلما جاءوا إليه قال لهم. دي خطبة بقى بولس بيقولها. بولس، العنوان بولس يودع كنيسة أفسس. فهو ايه؟ أرسل إلى أفسس واستدعى شيوخ الكنيسة وقال لهم إيه؟ قال لهم فلما جاءوا إليه قال لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل زمان كل الزمان. يعني أنا من أول ما دخلت عشان أسس الكنيسة في أفسس وأنا معكم على طول. وبعدين أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهودي. كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت. يعني عمال يعد الجمايل يعني بيعد جمايله عليهم. وبعدين شاهدا لليهودي واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. النص ده عاوزين نبص عليه في الترجمات، بس قبل ما نبص عليه نقراه تاني كده، ركزوا معايا. شاهدا لليهود واليونانيين، ماشي مفيش مشكلة، ما احنا قلنا ان بولس كان بيدخل المجمع يكلم اليهود، لما يزهق منهم يكلم اليونانيين، وبعدين غالبا اليونانيين كانوا بيدبروا له مكايد، مش مشكلة. هو بقى كان بيبشر بإيه؟ بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. ننزل الترجمات، النص ده أعمال الرسل 20-21، ترجمة الحياة بتقول إيه؟ على أن يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بربنا يسوع. ما فيش كلمة المسيح. طيب ما علينا، دي إضافة بسيطة يعني، ما ندققش على تحريف تافه زي كده. وناشدت اليهود واليونانيين أن يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بربنا يسوع واليسوعية. فكنت أناشد اليهود واليونانيين أن يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بربنا يسوع. ماشي. والإنجيل الشريف يرجعوا إلى الله ويتوبوا ويؤمنوا بسيدنا عيسى عليه السلام طبعا. ماشي. والترجمة البوليسية أهو، أن يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بربنا يسوع. يبقى أول حاجة لاحظناها إن كلمة المسيح دي مضافة، إضافة تافهة يعني، عادي جدا إن النص مثلا يكون في يسوع يقوم ضايف المسيح، يكون في يسوع المسيح يقوم ضايف ابن الله، يعني الحاجات دي مش ضروري نقف عندها، دي إضافات ما تأثرش في الإنجيل بحاجة يعني، عادية جدا. طيب يبقى كلمة المسيح مضافة. هنا هو بيقول بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. باختصار عشان ما ضيعش وقت في النص ده، النص ده مش من النصوص اللي بتوضح بشكل قوي بولس كان بيبشر بإيه، يعني ما تقدرش تستنتج من النص ده إن الإيمان هو اللي هيوصلك لمغفرة الخطايا، لكن هو نص عام يعني، والفان دايك مترجمه بشكل وحش. المهم نكمل النصوص. بيقول ايه؟ والان ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح. يعني ايه كلمه مقيدا بالروح؟ عاوزين نقرا النص ده في الترجمات. حياكم الله. مقيدا بالروح يعني ايه؟ طيب في ترجمة الحياة بيقول وانا اليوم ذاهب الى اورشليم مدفوعا بالروح ولا اعلم ماذا ينتظرني هناك. والترجمة العربية المشتركة بتقول بدافع من الروح القدس. ماشي. واليسوعية بتقول أسير الروح. حلوة أسير الروح دي، يعني تتعمل نكنيم تبقى جامدة بصراحة. الإنجيل الشريف بدافع من الروح، والبوليسية بسرعة أسيرا للروح. طيب يعني أنت ممكن تفهم من النص ده إن الروح القدس هو طبعا النص مش بيقول الروح القدس, هو بيقول الروح, فاحنا قصاد مشكلة. هل المقصود الروح اللي هو روح بولس زي ما اتقال عن الراجل اللي هو اسمه ايه, الراجل اللي اسمه أبولوس حار بالروح؟ ما تفهمش يعني هل المقصود بمقيدا بالروح ان هو حابب يروح وروحه مشتاقه للمكان, او الروح القدس هي اللي بتدفعه لانه يروح؟ ما تفهمش. طيب وبيقول لا اعلم ماذا يصادفني هناك, وبعدين نكمل, غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا, الروح القدس بيتكلم اهو, ان وثقا وشدائد تنتظرني. الروح القدس بيكلم بولس بيقول إن وثقا وشدائد تنتظرني, يعني هو هيقابل شدائد هناك. وبعدين ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. يعني بولس قال لك إيه, أنا أدها وقدود وأنا روحي فدى الدين, ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. يعني هو بيقول إيه بولس في النص ده, بيقول إن هو مكلف من يسوع نفسه على انه يدعو والارساليات اللي هو فيها دي. طبعا الكلام ده مبني على ايه؟ مبني على القصه بتاعت اعمال الرسل الاصحاح التاسع. قال من انت؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهد, صعب عليك ان ترفس مناخس. فهو شايف ايه؟ ان يسوع هو اللي مكلفه بالمهمات دي. عاوز بس ابص معلش على النص ده في الترجمات كمان, النص رقم 24, ترجمة الحياة بتقول وإتمام الخدمة التي كلفني إياها الرب يسوع أن أشهد ببشارة نعمة الله. طبعا المقصود بنعمة الله إن ربنا بيغفر مجانا, يعني حاجة نعمة من غير ما أنت تستحقها. العربية المشتركة, وأتمم العمل الذي تسلمته من الرب يسوع. ماشي. واليسوعية بتقول الخدمة التي تلقيتها من الرب يسوع. ماشي. وبعدين والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا, أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. مرة بيقول لأشهد ببشارة نعمة الله, مرة كارزا بملكوت الله. هو طبعا الاثنين بحسب رأي بولس يعني مرتبطين ببعض. احنا قلنا ببشارة نعمة الله, نعمة الله اللي هي مغفرة الخطايا مجانا بالإيمان والكلام ده كله, وبشارة ملكوت الله ان يوم القيامة قرب والمسيح هيرجع تاني وهيخطفنا في السماء والكلام ده كله. طيب 26 بيقول ايه, لذلك أشهدكم اليوم هذا, لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع, لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. يعني أنا عملت اللي علي خلاص. وبعدين النص ده مهم جدا, أعمال الرسل 20:28, احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. النص ده يتعمل عنه كتاب. أقول الجملة دي تاني, النص ده أعمال الرسل 20-28، كنيسة الله التي اقتناها بدمه، النص ده يتكتب عنه كتاب. ليه بقى؟ لأن النص ده من أكبر التحريفات ومن أكبر المشاكل النصية اللي حصلت في العهد الجديد، هنتكلم عنها دلوقتي. بس أول شيء نبص ترجمات النص بتقول إيه. أول حاجة يعني إيه التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة؟ يعني إيه أساقفة؟ وإزاي الروح القدس هو اللي أقامهم؟ طيب عاوزين نبص على النص ده 20-28. ترجمة الحياة بتقول إيه؟ بتقول وعلى جميع القطيع الذي عينكم بينه الروح القدس ناظرا. مفيش أساقفة. طيب لترعوا كنيسة الله التي اشتراها بدمه. العربية المشتركة بتقول ايه؟ بتقول وعلى الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اكتسبها بدمه. واليسوعية ولجميع القطيع الذي جعلكم الروح القدس حراسا لها، حراسا له، لتسهروا على كنيسة الله التي اكتسبها بدمه. ماشي. وبعدين الإنجيل الشريف بيقول إيه؟ الذي أقامكم الروح القدس رعاة عليه، ارعوا أمة ربنا التي اشتراها بدمه. ربنا غير الله، واخد بالك؟ طيب ما علينا، ده اختلاف بسيط الإنجيل الشريف بيقوله. طبعا أنا متوقع أن الإنجيل الشريف ما كتبش كنيسة الله التي اشتراها بدمه، علشان ده كتاب موجه للمسلمين. الإنجيل الشريف، ترجمة الإنجيل الشريف كتاب موجه للمسلمين، فمسلم هيقرأ كنيسة الله التي اقتناها بدمه، الله له دم، طبعا هيبهدل لهم الدنيا. المهم، والبوليسية بتقول ولجميع القطيع الذي أقامكم فيه الروح القدس أساقفة. عاوزين أول حاجة نعملها، عاوزين نعرف الترجمة الصحيحة لكلمة أساقفة إيه؟ أبيسكوبوس هي الكلمة، سأنا نزل الترن، هي موجودة في قاموس سترونج G 1985، تمام؟ والترانزليتريشن بتاعتها أبيسكوبوس، دي الكلمة اليونانية. معناها إيه بقى؟ نفتحها في قاموس سترونج، بيقول ايه؟ سكوبوس ابيسكوبوس، ها دي كلمة يونانية مكونة من كلمتين. الكلمة الاولانية اللي هي بتاخد قاموس سترونج 1909، والكلمة التانية 4649. الكلمة الاولى ابي معناها ايه؟ معناها على. وبعدين الكلمة التانية سكوبوس، يعني الكلمة كلها على بعض أبيسكوبوس. أمال ليه أبيسكوبوس اللي في النص؟ اللي في النص جمع، لكن مفرد أبيسكوبوس. أبي يعني على، سكوبوس يعني إيه؟ سكوبوس هي اللي جاية منها الكلمة الإنجليزية سكوب. سكوب، عارفين انت زي تلسكوب او حاجة، يعني بتبص على حاجة، فمعناها هدف. بالانجليزي كلمة مارك، يعني المقصود ايه؟ ابيسكوبوس يعني انت هتكون باصص على، ده معناها شخص بيبص على، فاهم ازاي؟ بيبص على حاجة معينة، بيحرسها، بيرعاها. فما كانش في حاجة اسمها أسقف تحديدا، رقيب، معناها رقيب. ما كانش في حاجة اسمها أسقف على أيام بولس. لا ده بولس عاوز يقول زي ما الترجمات التانية قالت، ترجمة الحياة بتقول إيه؟ نظار، نظار يعني ناظر، بيقف على الشيء وينظر إليه يحرسه ويراقبه. الترجمة العربية المشتركة بتستخدم أساقفة، اليسوعية بتقول حراس، دي برضو ترجمة كويسة. الإنجيل الشريف رعاه، ودي ترجمة كويسة. يبقى ده المقصود، راعي، رقيب، حارس، ناظر، لكن مش حاجة اسمها أسقف. طيب كويس قوي، يبقى احنا خلصنا من أول حاجة في النص. أول حاجة في النص التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة. بقيت النص فيها مصيبة سودة، بقيت النص اللي هو إيه؟ لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. الجزئية دي فيها تحريف في جزئين. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ دي عبارة واحدة، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. اول حاجة الجزء الاولاني اللي فيه تحريف، لترعوا كنيسة حد معين. الحد ده حصل فيه لعب، هنشوف المخطوطات بتقول ايه، لكن ده اول جزء حصل فيه تحريف. وبعدين التي اقتناها بدمه، الجزء ده فيه تحريف. مين اللي اقتنى؟ والدم ده الضمير راجع على مين؟ يبقى ده جزئين فيه تحريف. الجزء الاولاني كنيسة مين؟ الجزء الثاني دم مين؟ سبحان الله. انتوا عارفين النص ده فيه كام شكل في المخطوطات؟ النص ده فيه كام شكل؟ حد يضرب رقم. النص ده اتحرف، المخطوطات بتحتوي على كام شكل للنص ده؟ حد يقول رقم، بس مش كبير قوي يعني، على بال ما افتح كتاب كده. اي حد يدي ارقام يا جماعة، ما عندكوش خيال؟ طيب واحد بيقول 10، واحد بيقول 7، لا هم اكتر من 10. على الله بس ان انا ما كنتش اتلخبطت وافتكرت مشكلة نصية تانية. انا بفتح الكتاب اهو عشان ابص. على حسب ما انا فاكر هم 14 شكل، 14 شكل للنص ده بس. ثانية واحدة اهو، هو ده النص؟ لا ده بتاع كولوسي، ده فيه 15 شكل. هو ده؟ آسف، هم 7 أشكال صح. مين الأخ اللي كتب 7؟ Thank you الله، ده أكيد شخص أنا أعرفه. هم 7 أشكال، في نص تاني بتاع كورنثوس هو اللي فيه 15 شكل. معلش الواحد بقاله كتير ما بيشرحش الحاجات دي. إيه الـ7 أشكال؟ خلينا نكتب الـ7 أشكال. أولا الأشكال دي مذكورة في كتاب The Text of the New Testament 4th Revised Edition بتاع بروس ميتزجر وبارت إيرمان، الصفحة رقم 332. أول شكل كنيسة الله، تاني شكل كنيسة الرب، تالت شكل كنيسة الرب والله، رابع شكل كنيسة الله والرب عادي يعني، خامس شكل كنيسة الرب الإله، سادس شكل كنيسة المسيح، سابع شكل كنيسة يسوع المسيح. حلو كده؟ دول 7 أشكال في المخطوطات. يبقى في مخطوطات بتقول كنيسة الله، مخطوطات بتقول كنيسة الرب أو كنيسة السيد يعني، ومخطوطات بتقول كنيسة السيد والله، مخطوطات بتقول كنيسة الله والسيد، مخطوطات بتقول كنيسة السيد الإله أو الرب الإله، السادس كنيسة المسيح، والسابع كنيسة يسوع المسيح. نفتح كده الجريك نيو تيستامنت فورث ريفايزد اديشن، ومش عاوز اضيع وقت كتير في الموضوع ده. اعمال الرسل 28. ادي لترعى وكنيسة الله. اهم ثلاث اشكال هما كنيسة الله، كنيسة السيد، كنيسة السيد والله. خلوا بالكم البيزانتيان ماجوريتي تكست، يعني نص الأغلبية، نص الأغلبية بيقول كنيسة السيد والله. البيزانتيان ماجوريتي تكست بيقول كوريو كايسيو، الرب والإله. كويس. ما انا بقول اعمال الرسل 20:28 لترعى كنيسة الله التي اقتناها بدمه. في سبع اشكال: كنيسة الله، كنيسة السيد، كنيسة السيد والله، كنيسة الله والسيد، كنيسة السيد الاله، كنيسة المسيح، كنيسة يسوع المسيح. اهم ثلاث اشكال هم اول ثلاثة، اللي هو كنيسة الله او كنيسة السيد او كنيسة السيد والله. معظم العلماء بيقولوا الشكلين الاولانيين هم اللي عليهم خلاف، احنا مش عارفين. المؤلف قال كنيسة الله ولا قال كنيسة السيد، وبعدين فيما بعد راحوا عملوا كونفليشن. كونفليشن يعني ضموا الاثنين على بعض، كنيسة الله والسيد أو كنيسة السيد والله. فأي قراءات تانية جت نتيجة للقراءتين الأولانيتين. الجريك نيو تيستامنت فورث ريفايزد اديشن بتقول إن قراءة كنيسة الله هي الأصل، ولكن بتقدير سي. تقدير سي يعني إيه؟ تقدير سي يعني دي مشكلة نصية صعبة، يمكن احنا مش واثقين من اختيارنا غير بنسبة 75-65%. تقدير سي معناها ايه؟ نحط التفسير بتاعه اهو. The letter C however، ثانية واحدة اهو. The letter C, however, indicates that the committee had difficulty in deciding which variant to place in the text. يعني اللجنة وجدت صعوبة في الاختيار هنحط أنهي شكل في النص بتاعنا. يعني دي مشكلة نصية صعبة. ليه مشكلة نصية صعبة؟ علشان خاطر المخطوطات اللي بتقول كنيسة الله هي المخطوطات الآتية: السينائية مع الفاتيكانية، ومخطوطات أحرف صغيرة، ومخطوطات لاتينية، والفالجيت، ومخطوطات سريانية وقبطية. دي بتقول إيه؟ كنيسة الله. أهم اتنين السينائية والفاتيكانية. طيب وأنهي بيقولوا كنيسة السيد؟ البردية 74، والمخطوطة السكندرية، والمخطوطة الأفريمية، ومخطوطة بيزا، ومعاهم مخطوطات تانية أحرف كبيرة، ومخطوطات أحرف صغيرة، ومخطوطات لاتينية، ومخطوطات سريانية، ومخطوطات قبطية. يعني إيه؟ يعني تقريبا الشواهد متوازنة، الشواهد متوازنة، إلا إن نظريا، مش نظريا يعني، كنيسة الله موجودة في الأقدم بالنسبة لليوناني. يعني كنيسة الله موجودة في السينائية والفاتيكانية، طب وكنيسة السيد موجودة في السكندرية والأفرايمية وبيزا، ودول مش مخطوطات أي كلام، دي مخطوطات واخدة توزيع جغرافي قوي، ومعهم كمان البردية 74، وبعدين الباقيين بقى كل واحد منهم واخد مخطوطات سريانية ومخطوطات قبطية ومخطوطات أحرف صغيرة والكلام ده كله. بعض العلماء بيقولوا خلوا بالكم المشكلة النصية دي صعبة ليه؟ لأن هم مش قادرين يحددوا بالظبط هل لو كان النص بيقول كنيسة الله الناسخ كان ممكن يحرفها ولا لا؟ كان ممكن يحرفها. طب لو النص كان بيقول كنيسة السيد كان ممكن يحرفها ولا لا؟ كان ممكن يحرفها. فعلشان كده بما ان المخطوطات متوازنة وبما ان اي شكل منهم كان ممكن يتحرف، فالعلماء مش قادرين يعرفوا هو الاصل كان بيقول ايه. طب اول نقطة ركزوا معايا عشان الكلام ده ممكن ما يتفهمش بسهولة. لو احنا قلنا ان كنيسة الله هي الاصل، ليه كان ممكن حد يحرفها؟ كان ممكن حد يحرفها ببساطة لأن أنا سكت ليه؟ عشان أنا بديكوا فرصة أن أنتوا تفكروا كان ممكن يحرفها ليه؟ لو كان النص بيقول كنيسة الله كان ممكن يحرفها ليه؟ علشان خاطر كان ممكن الناسخ يستصعب إن الله منسوب له دم، فكان يستصعب حاجة زي كده. إزاي نقول كنيسة الله اقتناها بدمه؟ فكان يحرف الله يخليها كنيسة السيد، والمقصود بالسيد اللي هو المسيح عليه السلام. طيب لو كان النص بيقول كنيسة السيد، هل كان ممكن يحرف السيد يخليه الله؟ كان ممكن يحرفه. ليه؟ عشان يأله المسيح، لأن النص بيقول كنيسة السيد، وفي نصوص كتيرة في رسائل بولس بتوصف الكنيسة ان هي بتاعت المسيح، كنيسة المسيح، وان المسيح هو رأس الكنيسة والكلام ده كله. طيب يحرف كنيسة السيد يخليها ايه؟ كنيسة الله، عشان يأله المسيح. في جزئية تانية، الجزئية الأخرانية دي برضو ليها علاقة. الجزئية الأخرانية في النص بحسب الفان دايك بيقول التي اقتناها بدمه، عليها خلاف في المخطوطات. في مخطوطات بتقول هايماتوس تو إديو، هايماتوس تو إديو يعني الدم بتاع حاجة معينة، وفي مخطوطات بتقول إديو هايماتوس. إديو هايماتوس هي دي اللي تترجم بدمه. انتوا واخدين الفرق ما بين القراءتين؟ يعني قراءة أولى بتقول الدم بتاع حد، القراءة الثانية بتقول التي اقتناها بدمه، يعني عائدة على اللي مذكور قبل منه. بعض العلماء بيقولوا إن القراءة اللي بتقول هايماتوس تو إديو دي المقصود بيها النص يترجم بهذا الشكل، كنيسة الله التي اقتناها بدمه، أي بدم ابنه. تو إديو تترجم ابنه بشكل مجازي، وفي ترجمات بالفعل عملت كده. نبص كده على بعض الترجمات، ترجمات إنجليزية بقى، ثانية واحدة أبص كده على الترجمات. فين اهو ترجمة السي اي في بتقول ايه؟ بتقول be like shepherds to God's church. It is the flock that he bought with the blood of his own son. دي ترجمة. ترجمة السي جي بي بتقول to shepherd God's messianic community which he won for himself at the cost of his own son's blood. تمام. وإيه تاني؟ ثواني أشوف ترجمات تانية. أهو ترجمة الجي أن بي بتقول be shepherds of the church of God which he made his own through the blood of his son. نبص على ترجمات تانية معلش. ترجمة الـ LEB بتقول to shepherd the church of God which he obtained through the blood of his own son. ترجمة الـ NCV بتقول you must be like shepherds to the church of God which he bought with the death of his own son. خلاص كفاية كده. النيو ريفايزد ستاندرد فيرجن بتقول to shepherd the church of God that he obtained with the blood of his own son. النيو وورلدز ترانسليشن بتقول which he purchased with the blood of his own son. اعتقد كفاية كده يعني انت رخمت قوي كده. طب انا طولت في النقطة دي ليه؟ علشان النقطة دي جوهرية في فهم النص. يعني ايه جوهرية في فهم النص؟ لان احنا لو فهمنا النص انه بيقول كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه يبقى كده النص ده لا يستخدم في تأليه المسيح. صح ولا غلط؟ هما بيستخدموا النص امتى في تأليه المسيح؟ لما النص يقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه اي بدم الله. طب هو مين اللي مات وخر دم؟ المسيح. يبقى النص بيقول ان المسيح هو الله. صح ولا لا؟ ما هو النص بيستخدم بهذا الشكل. النص ده حصل فيه تحريف في الجزئين، الجزء الاول كنيسة مين، الجزء الثاني دم مين. انا شخصيا بقول ان النص ممكن يمشي على طريقتين. الطريقة الاولى كنيسة السيد التي اقتناها بدمه. الطريقة التانية كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه. وبيني وبينكم وما تقولوش لحد، التانية هي الأرجح، كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه دي الأرجح. أنا مش عاوز أدخل في تفاصيل النقد النصي لأن دي مشكلة نصية صعبة جدا، لكن غالبا الشكل التاني هو اللي صح، كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه. النص ما بيقولش ابنه حرفيا، النص بيقول فين ديا تو هايماتوس تو اديو، بواسطة الدم بتاع تو اديو. تو اديو ده بقى علماء كتير قالوا ان دي ده مصطلح يوناني بيستخدم دائما للإشارة للابن، فبيقولوا إن المغزى النص كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه أو بدم الشخص الخاص بتاع الآب اللي هو الابن يعني. طيب في حد فهم أي حاجة من اللي أنا قلته؟ يعني أنا ساعات بحس لما محدش بيعلق يبقى محدش فاهم. اختصارا، في 7 أشكال الكنيسة بتاعت مين؟ هل كنيسة الله؟ هل كنيسة السيد؟ هل كنيسة السيد والله؟ هل كنيسة الله والسيد؟ هل كنيسة المسيح؟ هل كنيسة يسوع المسيح؟ في شكل ناقصني. كنيسة السيد الإله. دول 7 أشكال. والجزء الأخراني من النص عليه خلافين بس في المخطوطات. شكل بيقول الكنيسة التي اقتناها بدمه، يعني بدم الشخص صاحب الكنيسة. الشكل التاني بيقول لا، بدم حد تبع صاحب الكنيسة اللي هو غالبا الابن، يعني المقصود به الابن. طيب نكمل بقى كلامنا. يعني المهم ان بولس بيوصيهم على الكنيسة، وغالبا بولس بيقول لهم دي كنيسة الله اللي هو اقتناها بدم ابنه. يعني ايه؟ يعني انتوا جماعة مؤمنين ما كنتوش هتؤمنوا كده لولا ان الابن مات عشانكم يعني. طيب وبعدين نكمل قراية. بيقول لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. يعني بولس بيقول إيه؟ إن بعد ما هو يسيب الكنيسة ويمشي، الناس هتقوم إيه؟ هجمع الكنيسة. هو يقصد إيه؟ يقصد الناس اللي بيخالفوا بولس في العقيدة، ما هيصدقوا ان بولس يسيب الكنيسة ويمشي، يقوموا هم داخلين ايه؟ يفتنوا الناس عن دينهم. يا سلام. فبولس بيقول لهم خلوا بالكم من الكنيسة، ده انا تعبت وشقيت فيها، مش هسيبكم من هنا والناس تيجي تخلي الناس ترتد من هنا. لا ما ينفعش. ومنكم أنتم، الله الله الله الله الله الله الله، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. يعني إيه؟ يعني هو بيقول لهم أنتوا يا رعاة الكنيسة هتقولوا كلام نص نص علشان خاطر إيه؟ يبقى ليكم أتباع. يعني هو بولس كان يمكن متوقع ان دعوته هتفشل. لذلك اسهروا متذكرين اني 3 سنين ليلا ونهارا لم افطر عن ان انذر بدموع كل واحد. يعني بيقول لهم انا عدت 3 سنين ما بينكم، فانتوا كمان اسهروا زي ما انا كنت بسهر. والان خدوا بالكم من الحتة اللي جاية دي، والآن أستودعكم يا إخوتي لله. يعني كأنه بيقول إيه؟ أستودعكم الله يا إخوتي. واخدين بالكم؟ يعني مرة بولس يقول إيه؟ إن شاء الله. مرة يقول أستودعكم الله. طيب أنا عاوز أفتح الترجمات المختلفة للنص ده 20-23. ترجمة الحياة بتقول ايه؟ هو مش 20-23، 32. 20 أعمال الرسل 20-32. ترجمة الحياة بتقول والآن أسلمكم إلى الله. العربية المشتركة بتقول والآن أستودعكم الله. اليسوعية بتقول والآن أستودعكم الله. الإنجيل الشريف والآن أترككم وديعة مع الله. خيبانين. يعني المفروض الإنجيل الشريف ده أصلا موجه للمسلم. ده كان وش يكتب أستودعكم الله. الناس دي ما بتفهمش. طيب والبوليسية كده في السريع والآن أستودعكم يا إخوتي. لا ده دي مش البوليسية أهي. والبوليسية بتقول والآن أستودعكم الله. هنا النص بيقول إيه؟ أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته. مين بقى كلمة نعمته؟ هل المقصود به أستودعكم الله واستودعكم ليسوع اللي هو الكلمة؟ لا، كمل بقية النص. ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. غالبا ايه المقصود بكلمة نعمته؟ حد يقول المقصود بكلمة نعمته ايه؟ يلا يا شباب، ايه المقصود بكلمة نعمته القادرة ان تبنيكم وتعطيكم؟ تعالوا ما نفتح تفسير اعمال الرسل 20:32. لا العقيدة والخلاص، لا ما ظنش. التفسير اللي انا بقرأ فيه ادي هنزل لكم التفسير اللي هو A Handbook on the Acts of the Apostles. التفسير ده انا دايما ببص فيه بتاع United Bible Society. بيقول It is difficult to decide exactly what this phrase means. يعني صعب ان احنا نحدد هذه العبارة معناها ايه بالضبط. It could refer to the Old Testament or to the teaching of Jesus. انا بقول غالبا هو بيشير لكتب العهد القديم. هو بيشير لكتب العهد القديم. المصطلح ده كلمة نعمته القادرة أن كذا كذا، عارفين شبه أنهي نص؟ شبه تيموثاوس الثانية 3:15. بيقول إيه؟ أنت تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. فهو يعني غالبا هو طبعا كاتب تيموثاوس الثانية ما كانش بولس، لكن غالبا هو استشف الوصية دي من وصية بولس ده. فاهمين انا بقول ايه؟ كاتب تيموثاوس الثانية ما كانش بولس، مش بولس. احنا عارفين ان بولس ما كتبش تيموثاوس الثانية ولا تيموثاوس الاولى، لكن هو حاول يستشف بولس بيتكلم ازاي. فأنا غالبا بقول إن المقصود بكلمة نعمته الكتب المقدسة، أي كتب العهد القديم على وجه التحديد. طيب وبعدين كملوا قراية كده. بيقول فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. يعني هو بيقول ايه؟ انا عمري ما طلبت منكم لا فضة ولا ذهب ولا هدوم. اي حاجة احتجتها انا او اي حد من اللي معايا اشتغلت بايدي. ماشي، بولس نزيه، يعني بيصرف على نفسه ما بيطلبش فلوس من حد. وبعدين خلوا بالكم من النص ده، النص ده مهم جدا. أعمال الرسل 20:35. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، يعني تساعدوا الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. النص ده في غاية الأهمية. ده نص من النصوص النادرة اللي بولس بيقتبس فيها أقوال للمسيح. الظريف في الموضوع، هل القول ده موجود في أي إنجيل من الأناجيل اللي احنا نعرفها؟ تعالوا نفتح النص ده، ده أعمال الرسل، أعمال الرسل 20:35. التفسير التطبيقي بيقول ايه؟ التفسير التطبيقي بيقول كلمة في غاية الروعة، بيقول لم تسجل الأناجيل كلمات يسوع هذه. يعني ايه؟ يعني ده كلام منسوب للمسيح، احنا ما نعرفش ان المسيح قال الكلام ده غير هنا في أعمال الرسل على لسان بولس. طيب، والواضح أن كلام يسوع لم يكن يسجل كله. يعني إيه؟ ده التفسير التطبيقي اللي بيقول، يعني بيقول أصل مستحيل يا جماعة، إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا دول فيهم كل كلمة المسيح نطق بيها، مستحيل. فهو بيقول إيه؟ لم تسجل الأناجيل كلمات يسوع هذه، والواضح أن كلام يسوع لم يكن يسجل كله، وربما تناقل الرسل هذه الكلمات شفاهة. النص ده ونصوص تانية زي النص ده نقدر نستفيد منه ازاي؟ نقدر نستفيد منه لما احنا نقول للمسيحي ان المسيح قال اني عبد الله، اتاني الكتاب وجعلني نبيا، او اي قول اخر منسوب للمسيح في اي كتاب اخر، المسيحي ما يقدرش ينكره. فاهمين قصدي؟ انت دلوقتي ممكن تقول للمسيحي المسيح قال بحسب القرآن كذا كذا كذا، المسيحي مالوش الحق انه يقول المسيح ما قالش الكلام ده. ليه؟ لان واضح جدا بالدليل مش كل كلام المسيح اتسجل، فبالتالي ممكن نلاقي مراجع اخرى زي في اعمال الرسل كلام للمسيح مسجل منسوب للمسيح غير مذكور في أي مكان آخر. تمام؟ فهنا النص ده مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. النص ده مش موجود في أي إنجيل من الأناجيل، بولس بس هو اللي قال إن المسيح قال الكلام ده. طب هو يعني بولس كان سمع من المسيح حاجة؟ ما سمعش منه حاجة. طب هو جاب الكلام ده منين؟ الله أعلم، ما نعرفش. نكمل قراية عشان نختم الإصحاح ده وأقوم عشان أنا تعبت. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. حلوة، شيعوه إلى السفينة. طيب كده احنا خلصنا الإصحاح 20 من أعمال الرسل. أهم نص هو بتاع 20:28 بتاع كنيسة الله التي اقتناها بدمه. طيب، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وآسف إن أنا ما جيتش في ميعادي بسبب أشغالي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.